بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه ولا حافظ لما أبناه ولا مضل لمن هداه سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى أخذ موسى طفلا من أمه ورعاه وساقه إلى حجر عدوه فرباه وجد عليه بنعم لا تحصى وأعطاه فمشى في البحر وما اهتزت قدماه وكان من غاية شرفه ومنتهاه أن خرج يطلب نارا فناداه مولاه يا موسى أقبل إنني أنا الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة بعدد أنعام الله دائمة بدوام وجه الله ما اتصلت العيون بالنظر وما تزخرفت الأرض بالمطر وما حج حج واعتمر ولب وطاف وقبل الحجر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من سمى السبع الطباق من العلا ودنا وسلم ربه وتشرفه أنت الذي وطئ البساط من علينا وبخلعه في الطور موسى كلفا. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عظيما واختصه في المرسلين كليما ذو رأفة بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أخوتنا أخواتي والإسلام تحييكم في هذه السنة القرآنية المباركة وقد أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحل الكريم الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة فهو الآن في الجبل يسعد بالجلوس على شواطئ الأنهار في ظل الأشجار وقطف الثمار وسماع الأوتار وشفاعة النبي المختار والأنس برؤية واحدة هو العزيز الغفار. نتابع الاستماع إلى معجزة هذه البشير نعيش في رحاب هذه الآوة القرآنية المباركة التي يتلو علينا علم من أعلام عياد القرآن الكريم ذلكم العلم القرآني الإذاعي ذلكم القارئ الذي تشنف به آذان كل من قال لا إله إلا الله لأنه وهب حياته تلاوة القرآن ورزقه الله جمال الصوت ودقة الأداء. فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقاز بمحافظة الشرقية يتلو آيات الله البينات سائلين المولى عز وجل له السلام والتوفيق ولي وحضراتكم حسن الاستماع إنه ولي ولينا والقادر عليه.

Oh, رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فبشرناه بغلام حليم. قال يا Oh, yeah. Thank you. مولاي صلي وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر الله لكل مسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. هكذا إخوتنا وإخوتنا الإسلام استعدنا بهذه التلاوة القرآن المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القرد التحدي دعوة التلفزيون العربي والمؤكد هنا باي مركز الزقازيق لمحافظة الشرقية. نخدها لكم على حدود مكبرات الصوت قدار الدور بطريق الحكهاني المقيم بالنحات مركز الزقازيق. الهندسة الكهربائية الكبرى بأكثر محطات الديزل وكبرى قصور القيادة المتمثلة ومخرجنا الفراشة الكبرى إدارة الحاج محمود عبد العاطي وأولاده وعلمهم الطيبة. الخدمة الفندقية إدارة الحاج مرسي عطية وأولاده كفر أبو عدو وعلمهم الزمن. نتقدم الأسرة الكريمة بصلاة الشكر لكل من وجههم في هذا العذاب سائلين المولى عز وجل ألا يرق مكروها في عزيز أبدا. شكر الله تعالى